أن ينزل عليه الكرامات والبركات والعلم والقوة والخزائن. مصر التي ما ذكر بلد في القرآن مثل ما ذكر. قال الإمام المناوي رحمه الله تعالى: لا يعلم بلد من البلدان ولا مشارق الأرض ومغاربها التي معركنا فيها التي فمصر بلد البركة. مصر بلد البركة. أقول لك أبي حبيب لتفرح. إي والله حبيبتنا مصر. أقول لك لتفرح وليس هذه الكلمة كلمتي بل كلمة عبد الله بن عمر الصحابي الجليل الذي عايش النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما سمعت هذه الآية التي باركنا فيها قال عبد الله بن عمر البركات عشرة. البركات عشرة. جعل الله جل وعلا كلام ابن عمر البركات عشرة. جعل الله جل وعلا تسعة منها في نصف واحدة قسمت على الأرض كلها. هذا كلام عبد الله بن عمر. البركات عشرة. والله العظيم إن الجسم لا يقشعر كله. وأنا أعبر كلمة عبد الله بن عمر لتفرح ولتحرص على نفسه. البركات عشرة. جعل الله جل وعلا تسعة. البركات في الأرض عشرة. جعل الله جل وعلا تسعة منها في نفسه وواحدة قسمت على الأرض كلها. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. مصر التي كان السابقون يذكرون عنها. مصر التي يفتقر أهل الأرض جميعا إليها ولا تفتقر هي إلى أي أرض. مصر بلد البركات. من معاني مصر في اللغة كما سأبين تفصيل ذلك لتذكر أنت تسمع ربك يتكلم عن بلدك. من معاني مصر. من معاني مصر في القرآن مصر أم البلاد. يكفيك شرفا وعزا ان الله جل وعلا في عليائه وكبريائه قد ذكر اسم مصر في القران نصا. حتى قال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما لقد ذكر الله جل وعلا مصر في القران نصا وقما أكثر من 30 مرة. هذا ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. لقد ذكر الله جل وعلا مصر في القرآن نصا وضمنا أكثر من 30 مرة. قال المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير عددتها فوجدت أن الله جل وعلا قد ذكر مصر في القرآن نصا وضمنا 32 مرة. 32 مرة. ورجع. قال الله جل وعلا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قال الذي اشتراه من مصر. الله جل وعلا تكلم باسم مصر. بل وقرن اسم مصر في القرآن بالأمر. قال الله جل وعلا في القرآن في سورة يوسف على لسان نبينا يوسف وإذ كان النبي الله يقول اسعد وافحر لقد وطئ أرضك نبي الله يوسف. لقد وطئ أرضك نبي الله يوسف. لقد وطئ أرضك أبوه نبي الله يقول لقد وطئ يوسف الأنبياء الأسباب. لقد وطئ أرضك نبي الله موسى وتربى فيها وترعرع فيها وشرب من مائها وأخذ من بركاتها. لقد وطئ أرضك نبي الله وخليل الله إبراهيم بل وتزوج منها. لقد وطئ أرضك نبي الله عيسى وعاش فيها زرت بلدا من بلدان مصر من قرى محافظة المنيا، وأخبرني إخوتي هناك أن هناك أكثر من 400 من الصحابة دفنوا في هذا البلد، أقل من 400 صحابة مدفونين في قرية من قرى مصر. قال الله جل وعلا على لسان نبيه إلى يوسف وهو يكلم أباه يعقوب وإخوته من الأنبياء، كما قال كثير من المحققين ومن الأسباط: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. قال المفسرون: آمنون من الجبد، آمنون من الجوع، آمنون من الفتنة، آمنون من مذلة الأعداء، آمنون من قهر الطغاة والمعتدين. قرن اسم مصر بالأمن وسيرد إليها بأمر الله، هذا يقين. أبشر، فقد تكلم الله جل وعلا باسم بلدي، لقد تكلم الله جل وعلا باسم بلدي. قال الله جل وعلا: وأوحينا إلى موسى وأخيه، أي هارون، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. فذكر الله اسم مصر، وكانت مصر من زمان نبي الله موسى، لا كما سمعتم في هذه الأيام أن مصر بلد ألف من زمان، لا، لم تكن منادن إلا تقريبا مع بلادة القرن الخامس الهجري أو عند عهد الفاطميين، لم يكن قبل ذلك منادن، إنما من أيام نبي الله موسى، وبيوت المصريين مساجد، وبيوت المصريين بيوت الطاعة من أيام نبي الله موسى، ومصر تخرج العلماء وتخرج الدعاء. مصر بلد مصدرة بالخير، مصدرة بالعلم، مصدرة بالبركة. يقول المنوي: يكفي مصر شرفا أن المجددين الذين يرسلهم الله جل وعلا على رأس كل 100 عام، على رأس كل قوم، معظم هؤلاء أخرجهم الله من مصر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرسل لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها. قال المنوي: شاء الله جل وعلا أن يكون معظم هؤلاء المجددين من مصر فضلا من الله جل وعلا ونعمه. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة. قالوا: كان بمصر زمان نبي الله موسى، كان بمصر زمان نبي الله موسى 1000 منبر، 1000 منبر ينشر فيه الحق أو ينشر عليه الحق في مصر. قال الله جل وعلا أيضا وهو يذكر اسم مصر في القرآن في قصة فرعون، وهو ينادي ويقول: أليس لي ملك مصر؟ وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ من لم يرى البركات في مصر هو أعمى لا يبصر، من لم يرى الخير الذي في مصر هو أعمى لا يبصر. لذلك لما جاء موسى بن عقبة ووقف أمام المأمون بن هارون الرشيد، والمأمون أمير المؤمنين ساعة إذن، خليفة المسلمين ساعة إذن، إذا أراد الرشيد. فرعون ينادي ويقول: أليس لي ملك مصر؟ ونادى فرعون في قومه قال: يا قومي أليس لي ملك مصر؟ وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ لعند نظر يشوف الخير. فقال المأمون بن هارون الرشيد: لعن الله فرعون، لعن الله فرعون، ماذا لو رأى العراق، ماذا لو رأى العراق. يعني بيقول ازاي فرعون الكلام عن مصر؟ هو كان شاف العراق، شاف الخير والرزق الذي كان ينادي عليه ابوه لو هارون الرشيد: اذا راى السحابه يكون شرفي او قربي فسوف ياتيني خراج من عاصمه الخلافه الاسلاميه في بغداد. فيقول المامون: لعن الله فرعون، ماذا لو راى العراق. فقام له موسى بن عقبه قال: لا تقل ذلك يا امير المؤمنين، لا تقل ذلك يا امير المؤمنين، فان هذا الذي سمعته او رايناه هذا بقية الملك بعد أن دمره الله. ده اللي أنت شايفه ده، ده الباقي، الباقي بعد الدمار، ومش دمار من الدولة، ده دمار من الله كما قال تعالى: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فرد على أمير المؤمنين قال: يا أمير المؤمنين، إذا كان هذا الذي تراه بقية الملك الذي دمره الله، فما بالك بما أعطاه الله لفرعون وأهل مصر؟ مصر بلد الكنوز، مصر بلد الخيرات، مصر بلد البركات، مصر التي يحتاج إليها كل العالم ولا تحتاج هي إلى أحد، مصر بلد البركات. كنت أقرأ في قصة سبأ وأنا أروي ما ذكر عن هذه الأمة التي أسكنها الله اليمن، وقال الله جل وعلا عنها: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، إلى آخر الآيات. في تفسيرها كانت المرأة من أهل سبأ تضع مكتلها على رأسها ثم تسير يمنة أو يسرى، جنة جنة هنا وجنة هناك، فتسير يمنة أو يسرى فيمتلئ مكتلها بخيرات الله التي تسقط من على الأشجار، بالثمار التي تسقط ناضجة من الأشجار دون أن تمد يدها إلى شجرة. ففوجئت أنه قد ذكر أكثر من ذلك عن مصر. كانت المرأة تسير الساعة، كلمة ساعة يعني حاجة بسيطة مش على 60 دقيقة، كانت المرأة من أهل مصر تسير الساعة وسط جناتها فيمتلئ مكتلها بالثمار الناضجة التي تنزل من على الأشجار دون أن تمد يدها إلى ثمرة، لأن الله جل وعلا ما قال عن مصر جنتان عن يمين وشمال، بل قال الله جل وعلا: فأخرجناهم من جنات، من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. كان ربك جل وعلا قد أعطى مصر الجنات، جنات كان نيل مصر ينشر الخير في أرض مصر كلها. اسمع، أنت ترى الأرض الزراعية الآن في مصر ممتدة من الجنوب، من جنوب أسوان، من أمام السد العالي حتى تنتهي إلى فرع رشيد وفرع دمياط، وهذه الدلتا، هل تعلم أن فروع النيل كانت زمان عمرو بن العاص، مش اثنين بس فرع رشيد وفرع دمياط، كانت صادق على صحراء مصر الغربية، وهذا البحث قدمه لوزارة الزراعة والري المصرية ليأخذ براءة الاختراع بأن أرض مصر الغربية بالذات كانت تزرع منذ قدماء المصريين، وهي أعلى أرض صحراوية في العالم قابلة للنبات. والله رأيت بعيني الأرض المصرية تخرج الثمار وهي ترمى بماء المحر. والله رأيت في الأرض المصرية بمن يروى وتخرج أشجار وثمار رغم أنه يروى بماء المحر. ولما قدمه لوزارة الري والزراعة منذ 20 سنة أو أكثر تقريبا رفضوه. كان الذي يزرع القمح في الزمان الماضي من السنوات يقارب. رأيت بعين أناسا جنوب أسيوط، أخبركم بما رأيت، كانوا يزرعون الصحراء الغربية بعد دورة 25 يناير، وأقسم لي بالله أن الظلمة رأوني أزرع هذا ودمروا ودوروا هذه الأرض التي أزرعها وإيمان دوروها لي عدة مرات، ورأيت بل وأكلت الطماطم والخيار وغيره من الثمار من هذه الرمال التي يسقيها بماء العيون. بل كانت صحراء مصر الشرقية كذلك. أرسل عمر بن الخطاب رسالة إلى عمرو بن العاص في عام الرمادة، أرسل عمر بن الخطاب رسالة إلى عمرو بن العاص هذا الصبح من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص عاملنا على مصر. أما بعد لك أني بك جلست مع هؤلاء، فأرى ومعنى عام أكرم الله جل وعلا المصريين وبنوا فرعا للنيل من مشرقه إلى البحر الأحمر، ينقل خيرات مصر إلى العالم ويأتي العالم كله ليأخذ من خيرات مصر التي بلأها الله جل وعلا وجعلها في داخلها. حتى أني قرأت كلمة أوقفت لي شعر رأسي لما أرسل قاضي العراق إلى قاضي مصر، قال له صف لي مصر، قال أقول لك في كلمات موجزة إن غابرها أعظم من عاملها، إن غابرها ما جعله الله جل وعلا في بعض الأرضية من الخيرات من العيون من الكنوز من الثمار من الزروع من الخيرات أعظم مما ظهر للناس على ظهرها. لا يوجد جبال السراميك مثل ما يخرج من جنوب مصر شرق أسوان، لا توجد جبال في العالم مصدر العالم كله. لما ذهبت إلى مرسى العلم ورأيت قبائل العبابلة وأعوانهم يستخرجون الذهب من مناجم الذهب هناك، بل وحدثني والله الأفاضل بأنهم يشترون جهازا استشعار عن بعد ثمنه 15,000 جنيه ليذهبون إلى الجبل إلى الصحراء يبحثون فيه عن أماكن الذهب. يومين يقولوا الحاج فلان طلعت نيكل له، والأستاذ فلان لقى كيلو سلام، وفلان من القبيل كذا طلع 3 جنيه ذهب. كل يوم اثنين يسمعون بهذا، وللأسف ظل يسرق بشركة السكري ويطار بذهبنا من أرضنا عن طريق مطار من فعلت إلى أستراليا وإلى إيطاليا وإلى أوروبا بحجة التنقية، وهو أنقى أنواع الذهب ولا يرجع إلى أرضنا من ذهبنا إلا 2 أو 3%، وكأنها زكاة تؤدى لنا. حزن المصريون وقضية شركة السكري بسرقة الذهب أكثر من 15 سنة، وحزن المصريون، لكن كما قلت لكم غابرها أكثر من عابرها. اكتشفوا بعد ذلك في الأيام القريبة الماضية سنة ولا سنتين 18 جبل ذهب بالرفوش. هذه بركات، هذه بركات، بركات مصر. قال الله جل وعلا: فأخرجناهم من جنات العيون. مصر كما قال ابن عباس سميت مصر في القرآن بالأرض كلها في 10 مواضع في القرآن، يعني مصر لوحدها والأرض بلا جنب، مصر كأنها الأرض كلها، مصر كأنها الأرض كلها، مصر تساوي الأرض. قال عمرو بن العاص: إمارة مصر تعدل الخلافة. قال عمرو بن العاص: إمارة مصر تعدل الخلافة. إذا حكم رجل هذا البلد الكريم كأنما حكم الدنيا، لأن الله سماه في القرآن سمى مصر بالأرض. قال تعالى: قال ابن عباس 10 آيات، بل زاد المنوي آيتين. اضافة موضع في القرآن ذكر مصر ويعبر عن مصر بالأرض. قال الله جل وعلا: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. بل سميت مصر في القرآن بالمدينة. اسمع معي هذه الآية. قال نبينا يوسف لإخوته مع أبي: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. من أين جاء، من أين جاء نبي الله يعقوب ومعه أبناؤه؟ جاء من فلسطين، من فلسطين. ومع ذلك قال يوسف: وجاء بكم من البدو. قال القرآن بالمدينة عدة مرات، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، يعني جاء من أقصى الس، وغير ذلك في القرآن، وغير ذلك في القرآن. فمصر بلد مدينة بالنسبة لغيرها، فأخرجناه من جنات وعيون وعيون. قالوا إن مصر تسبح على بحيرة ماء عذب، لا تفتخر فقط لأنك تشرب من ماء، مش بقول لك النيل، تشرب من ماء الجنة. ألم يقل لك النبي ذلك كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى السماء رأى أربعة أنهار، فسأل جبريل ما هذا؟ قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: نهران غدوان ونهران باطلان، فأما الباطلان فنهران في الجنة سيحان وجيحان أو سيحون وجيحون، وأما الظاهران من أنهار الجنة النيل والفرات، النيل والفرات. كنت أركب في الجمعة الماضية طائرة وأنا أخطب الجمعة في مدينة القصي، وجلس بجواري قبطان للطائرة وقال لي والله بنفس اللفظ، وقد ذكرت لكم المشهد برمته، قال لي: أنا أطوف الدنيا، النهارده في الأردن، بكرة فرنسا، بعد في تركيا، بعد في أمريكا، بعد في قطر، بعد في فنزويلا، أطوف العالم يوميا. قل والله العظيم أنا أشرب من ماء هذه البلدان كلها، كلما شربت أحسست بالجفاف وبالعطش، ولا يرجع والله إلي الري حتى أشرب من ماء النيل. قلت طبعا أنت تشرب من قطعة من الجنة. الوالد اللي بيحب ابنه بيقول ابني اسمع كلامي، ذاكر يا ابني، صلي يا ابني، والله يا ابني نفسي اجيب لك حته من الجنه، انا بحبك يا ابني، نفسي اجيب لك حته من الجنه. الا تفرحون ان الله يحبكم يا اهل مصر وقد جعل في ارضكم قطعه من الجنه، جاء الله لك بقطعه من الجنه. فاخرجناهم من جنات، من جنات وعيون. ما يوجد ثمرة، ليس هذا كلامي، لا والله، بل قال الكنديد وغيره: لا توجد ثمرة، لا توجد ثمرة في الأرض كلها إلا ويوجد مثلها في مصر، لا توجد ثمرة في الأرض كلها إلا ويوجد مثلها في مصر. أعطاك الله جل وعلا خير، بركات، بركات. سأل وزير اقتصاد البريطاني منذ قرابة 40 عاما، قالوا له في مؤتمر اقتصاد عالمي: ماذا ترى أعظم اقتصاد في العالم؟ أعظم اقتصاد في العالم دول الكبرى موجودة، أمريكا بالتريليونات، إنجلترا وفرنسا مستعمرات، إمبراطوريات لا تغيب عنها الشمس، اسبانيا، ايطاليا، النمور الاسيويه، لا ده النمور الاسيويه 7 دول، ماليزيا واندونيسيا وتايلاند، النمور الاسيويه دول واحد يهودي فقط، ملياردير يهودي، حركه سحب اموال مره واحده من 7 دول سقط اقتصادها، النمور الاسيويه 7 سقط اقتصادها. فبيسالوه اعظم اقتصاد مين؟ قال لهم اقتصاد مصر. مصر مين ده؟ من الدول النايمة، لو كان في حاجة بعد العالم الثالث كنا قلنا ده 50% من شعب مصر تحت خط الفقر. والله رأيت أناسا من المصريين في حلايب وشلاتين، وكان بعض الجمعيات الخيرية كرسالة وخير زاد يؤدون لهم خيرات، لما أعطوا مراتب السنك، بس لهم السنك، ما المشايخ جايبين لنا كراسي، المشايخ جابوا لنا كراسي، هو معاني هم ما يلامون على شيء مرتفع واحد لما تبع على الأرض ما كانوا يبنون لهم إلا أكواخا من الخشب وكانوا يعيشون قمة السعادة في شهر يناير في شدة البرد ما كانوا يلبسون إلا الثياب البيضة الرقيقة حتى بدون ملابس داخلية ولما سألوني ماذا رأيت هناك قلت لهم رأيت الإنسان الأول كان كأني رأيت الإنسان الأول من زمان 50% والله أنا أعلم أناسا من المصريين من الصادقين الطيبين ما اشتروا لحما منذ أكثر من 5 سنين وما أكلوه إلا أن يهدى به والله لا يدوش لحما إلا يحدد الهدية ومع ذلك مصر أعظم اقتصاد زي قالوا لأنها تصرف منذ 10 سنين ولا زال رزقها مليء فيها فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز هذا تعبير ربنا أو تعبير القرآن بكلام الله جل وعلا وكنوز وكنوز لن تجد في الأرض كنوزا أيضا ليس هذا كلامي لن تجد في الأرض كنوزا مثل الكنوز المدفونة في مصر مدينة كمدينة تخمين بجوار سوهاج تحتها في بطن الأرض مدينة فرعونية كاملة بلد كاملة من الذهب جدرانها ومقابرها حتى ربما يغمى في الأرض ذهب كنوز الأرض موجودة في مصر كنوز أعطاها الله جل وعلا لمصر فأخرجناهم بجنات وعيون وكنوز ومقام كريم قالوا المقام الكريم مقدم الأنبياء فيها البركات التي جعلها الله جل وعلا فيها موت الصحابة فيها هذه بابك وصى ربنا جل وعلا في القرآن بها وكذلك ذكرها نبيك صلى الله عليه وسلم وأوصى بها كما سأذكر ذلك بعد جسد الاستراحة أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صل اللهم وسلم وبارك عليه الى يوم الدين ايها الكرام الاحباب يا اهل مصر مصر في القلب بل مصر في القران مصر الصحابه مصر العلم مصر القاهره التي قهرت عدوها مصر البركه مصر الخير مصر الدين مصر العلماء مصر الادب مصر الرحمه مصر الرفق مصر اللين وكل هذه سلسلة طويلة تكلمت فيها عن مصر ما أذكر لكم إلا رؤوس أقلامنا وأقول لكم مصر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بها هي خير ففي صحيح مسلم من حديث أبي ذر في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إنكم ستفتحون مصر بلد يقال فيها القيراط البلد الوحيدة اللي الأرض الأسفل القيراط لا هكتار ولا غيره بيقال فيها القيراط فالدال والقيراط وسهل إنكم ستفتحون مصر بلد يقال لها يقال فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا وفي رواية أيضا في صحيح مسلم فاستوصوا بالقبط خيرا، يعني سكان مصر، فاستوصوا بالقبط خيرا فإن لهم ذمة وصبرا، رحم وصبر. الرحم أبشر اسعد افرح ينتهي نسبك أيها المصري ويشترك نسبك أيها المصري مع نسب الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. كلكم أشرف زي كلامنا. ألم يكن نبينا عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم الحديث وافرة بن الأصبع إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم عليه الصلاة والسلام. إذا سلسلة الاصطفاء من نبينا عليه السلام تنتهي إلى نبينا إسماعيل إلى أبيه إبراهيم حتى كان النبي عليه السلام يقول بل ونحن نقول كذلك. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا هو أبونا كمان. هو ده بقى أسلم مش فرحنا، لا ده كتبنا سيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل وملة أبينا إبراهيم حنيف المسلم وما كان للمشركين. إذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي إلى إسماعيل وإلى إبراهيم. وتزوج نبي طالب إبراهيم من أهل مصر فبيننا وبين النبي رحما متصلا فإن لهم ذمة ورحما ذمة وصبرا. من زاد هذا النسب وقرب هذا النسب ليقتني النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه إبراهيم، لأن الله جل وعلا قال له أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، فاقتدى النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج كذلك من مصر كما تزوج إبراهيم من مصر. فتسرى نبينا صلى الله عليه وسلم بمارية القبطية أخوان سيدنا إبراهيم ولا المس يا أخوان ذمة وصبرا. ولما دخل عمرو بن العاص إلى مصر فاتحا استوصى به الخير. توصية النبي أنت بتعمل ليه كده؟ قال لأن نبينا عليه الصلاة والسلام وصانا بكم قبل أن يموت، وصانا بكم قبل أن يموت. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال استوصوا بمصر أو بأهل مصر خيرا بالقبط خيرا فإن لهم ذمة ورحما. فقال أهل مصر هذا رحم بعيد، هذا رحم بعيد لا يحفظه ولا يوصي به إلا نبي. فدخل الناس في دين الله أفواجا. كانت أقلية مسلمة في الأول، صار المصريون أكبر دولة مسلمة عربية في العالم. مصر أكبر دولة مسلمة عربية في العالم فضل عز وجل. ذمة ورحم قديم، بل روى الطبراني من حديث أم سلمة رضي الله عنها وصححه الألباني رحمه الله تعالى بالسلسلة الصحيحة. وأنا أذكر لكم ما صح عن النبي عليه روى الطبراني من حديث أم سلمة وصححه الألباني بالسلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يوصي عند وفاته. تدبر هذا، النبي هو بيقول مش نسيكم وصية المودع بمصر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عند وإنكم ستظهرون عليهم وسيكونون لكم عبة وأعوانا في سبيل الله. نعم، يروى حديث في إسناده فاتخذوا منها جندا فانهم من غير اجناد الارض. اسناد ضعيف، لكن انتم رايتم الصحيح بما يؤيده ويعطله. الله الله في قبط مصر، فانكم ستظهرون عليهم وسيكونون لكم عده واعوانا في سبيل الله. والتاريخ يشهد ان جند مصر الصادقون لا يقف امامه احد، ولا حتى الجيش الذي لا يقر. اذا كانوا متصلين بالله لما رفع المصريون هذا الشعار الله اكبر الله اكبر في حرب العاصمه مثلا، فتح الله جل وعلا على هذا الجيش العظيم، هذا الجيش الذي لا يقر. ولولا العجب بالقوه لفتح الله جل وعلا عليه بيت المقدس. مصر بلد العلماء، بلد الكون. لأجل ذلك أنت لابد أن تعلم أن هذه البركة وهذا الخير يقصده العالم كله لما فيه من البركة. فلتحافظ أنت عليه، فلتحافظ أنت عليه. نعم أنا أعلم ما يحدث في مصر، أنا أعلم وأرى الظلم وأرى البغي وأرى القتل وأرى الإفساد وأرى ما لم لا أقول لم أره قبل ذلك، بل أرى ما لم يذكره التاريخ من قبل ذلك من هذه الضغناء والشحناء والاختلاف حتى في البيت الواحد والأسرة الواحدة الذي لا نعلمه وجد في التاريخ. ومع ذلك أقول مصر الكلاب ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها. ندعوك يا ربي أن تحمي مرابعها، فالشمس عين لها والليل نجواها. دونكم بلدكم المبارك الذي ذكره الله جل وعلا، جعل الثروج من أرضه، جعل الخيرات تحت أرضه وفوق أرضه، جعل قابرها أكثر من عابرها، جعلها بلد العلماء، بلد الدين، بلد مصدرة للخيرات. لن تنزل بلدا في العالم، لن تنزل بلدا في العالم إلا وسترى فيه، لا أقول ذلك جلافا ولا مبالغة، لن تنزل بلدا في العالم حتى في قلب المملكة، حتى في قلب مكة المكرمة، حتى في أقاصي الدنيا، في روسيا، في ماليزيا، في إندونيسيا، في أمريكا، في أستراليا، في قلب أوروبا، لن تجد بلدا إلا وفيه من العلماء من تخرج في جامعة الأزهر. بلدكم ولتحافظوا على بلدكم ولن تتآلفوا فيما بينكم، لأن شياطين الإنس والجن قد أرادوا هلاكا لمصر وقد أرادوا إفسادا لمصر. شياطين في الداخل والخارج يتربصون ببلدكم، ولا بد أن تكون مصر في القلب. هذا ختام بدأت به، مصر في القلب. بل لك أن تردد بصدق لا أغنية بل بصدق يا حبيبتي حبيبتي يا مصر. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وبلدنا وأرضنا والمسلمين بخير فوفقه لكل خير وأعنه على كل خير ويسر له كل خير. ومن أرادنا وبلدنا وأرضنا والمسلمين بسوء فرد خيره في محله، واجعل تدبيره وتدميره يا رب العالمين. اللهم حكم في مصر شرعك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الإسلام يحكم في بلادنا، اللهم أرنا الإسلام يحكم في ديارنا، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اسمع شمل المسلمين. والنصارى. ربنا ابدل ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا امين واقم الصلاة.